السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا رحمن الله وإياكم أن الله جل في علاه هو سيدنا ومالكنا وخالقنا، وما من سيد إلا ويحب من عبيده وإمائه الطاعة ويبغض منهم المعصية. وقد خلقنا الله عز وجل لعبادته، وأمرنا بطاعته، ونهانا عن معصيته ومخالفة أمره، ووعد الطائعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، فقال عز من قائل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وهذا للمؤمنين الطائعين. وقال في العاصين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي عباد الله، إن للإيمان نورا في القلب، إنما يطفئه المعاصي. هذه المعاصي تطفئ أنوار الإيمان، فاجتنبوها فإنها من القاذورات، وهي من الأثقال المحملات التي تثقل كاهل المؤمن. وهذه الذنوب والمعاصي فيها فساد الأبدان، وفيها فساد الأديان، وفيها فساد الأسر، وفيها فساد المجتمعات. ومما يجدر الخبر وجاء فيه الأثر أن المجاهرة بالمعاصي أشد إثما وأعظم عقوبة. فقال سبحانه وتعالى: لأولئكم الذين يجاهرون بالمعاصي ويشيعون الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، إن المجاهرة بالمعصية وإفشاءها وإشاعتها وإعلانها لذنب عظيم ومسلك وخيم، يزيد من شينها ويضاعف من خطرها، لأن المذنب قد جمع بين اقتراف المعصية والاستهانة بجميل ستر الله مع مخالفة المذنب أمر الله في ستره على نفسه، فاجتمعت السوءات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وفي رواية: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى المجاهرة فقال في الحديث نفسه: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تبارك وتعالى، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل. أخرجه البيهقي والحاكم وصححه. وإنما خسف الله عز وجل بقوم لوط وأهلكهم إهلاكا عن بكرة أبيهم، لأنهم كانوا مع معاصيهم يجاهرون بذلك، حتى قال نبيهم: وتأتون في ناديكم المنكر، أي تعلنون بذلك ولا تتسترون. ومما يزيد من شناعة الذنوب والمعاصي أن المجاهر المشيع يكون معول هدم في مجتمعه وأسوة سيئة لأولاده وإخوانه، مقوضا للفضائل ناشرا للرذائل، فيتحمل بسوء فعلته إثم من تابعه وعمل عمله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. وقد مات أناس وأصبحوا تحت الثرى في التراب محاسبون، ولا زالت آثار جرائمهم وذنوبهم ومعاصيهم منصبة في صحائف أعمالهم، فويحهم، لأنهم كانوا دعاة وكانوا مجاهرين. والله سبحانه وتعالى ستير يحب الستر، وهو سبحانه وتعالى علم أن العبد يذنب، ولكنه سبحانه يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات ومن هذه الذنوب والمعاصي والمخالفات، فليستتر بستر الله الجميل، وليسأل الله العفو والصفح، وليتب إلى الله وليرجع. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي رسوله الكريم، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وفعل أثيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أصلحوا ذات بينكم، وأحسنوا إلى أنفسكم وأهليكم وأولادكم. عباد الله، لا يظنن ظن أنه إذا ارتكب المعصية أنه قد فاز، فوالله إنه ليعلم في قرارة نفسه أنه خاسر إن لم يتب إلى الله عز وجل. ومن ستر الله عليه فعليه بالتوبة والأوبة مباشرة ولا يتأخر، فإن التوبة من الذنوب ماحية لآثارها، وهذا من فضل الله علينا. عباد الله، إن من ضعاف النفوس من استغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفساد وهتك الأستار وإشاعة الرذيلة والدعوة لها بلسان الحال والمقال، وأصبح الرجل يدخل إلى بيت فلان وهو في بيته جالس أو في ناديه مستتر، لكنه يدخل بهذه الهواتف وبهذه الوسائل التي أصبحت في أيدي الناس، والفتن قد دخلت على الصغير والكبير، على الرجل والمرأة. فاحذروا عباد الله، واعتصموا واحفظوا واعصموا أسماعكم وأبصاركم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا رعاكم الله، خذوا على يد المسيء بالنصح والتحذير والتوجيه والنكير، وتذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم، وهذا مصداقه في القرآن: فما أهلك الله من أهلك إلا لأنهم أعلنوا ولم ينكروا. ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، انصر عبادك المؤمنين. اللهم وفق أميرنا وولي عهدي لهداك، واجعل عملهما في رضاك، ألبسه مثله بالصحة والعافية، وفقهما لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا يا أكرم الأكرمين، اللهم أغثنا يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.